يقول السائل: أبي متوفى وأريد أن أحج عنه، هل أحج أو هل أحج متمتعا أو مفردا؟ أنت مخير بين الأنساك الثلاثة، إن شئت أن تحج عنه متمتعا أو مفردا أو قارنا، والأفضل أن تحج عنه متمتعا. هل امتثال الشيطان أمام الشمس عند سجود المشركين لها هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمس أنها تطلع بين قرني الشيطان؟ هذا ما ذكر طائفة من شراح الحديث. نعم. يقول: إذا رقى الإنسان نفسه هل يخرج من حديث لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون؟ فرق بين أن ترقي وأن تسترقي. فرقية الإنسان لنفسه هذه لا بأس بها، بل هي مشروعة مستحبة مسنونة. النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا ها هنا أحوال: الأولى أن ترقي نفسك، فهذا لا بأس به وهذا مشروع. الحال الثانية أن ترقي غيرك، وهذا أيضا مشروع، وهذا أيضا من الإحسان إلى إخوانك المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. الحال الثالثة أن ترقى بلا طلب، يعني يأتي إنسان يراك مريضا مثلا ويقول: أريد أن أرقيك، اسمح لي أن أرقيك، فلا بأس أن تسمح له. فرقيتك بلا طلب منك هذا لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم رقي، رقاه جبريل عليه السلام ورقته عائشة رضي الله عنها، فهذا لا بأس به. الحال الرابعة أن تسترقي، أي أن تطلب الرقية، وهذا فيه تفصيل: أن تسترقي لغيرك أو أن تسترقي لنفسك. أما استرقاؤك لغيرك فلا بأس به، يعني أن تطلب الرقية لغيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما رأى في وجه صبية شيئا قال: استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني بها شيء من العين، فقال: استرقوا لها، اطلبوا لها من يرقيها، فهذا أيضا لا بأس به. والحال الثانية، وإن شئت تجعلها قسمة خماسية، هي أن تسترقي لنفسك، يعني أن تطلب الرقية لنفسك. تأتي إلى إنسان فتقول له: ارقني. هذا جائز لا حرج فيه ولا بأس به إذا كان ليس من أهل الشرك والشعوذة، فلا بأس به، لا بأس بأن تطلب منه الرقية، ولكن الأولى بك أن تترك ذلك حتى لا يفوتك هذا الفضل العظيم، أن يكون الإنسان من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وفي المسألة تفصيل أكثر من هذا. هذا يسأل عن مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وأن في كلام ابن القيم رد عليهم، ويطلب شيئا من الشرح لهذا الأمر. طائفة من المتكلمين ذهبوا إلى أن العقل لا يحسن ولا يقبح البتة، اللهم إلا من جهة إدراك اللذة والمنفعة أو إدراك ضدها. أما أن يكون في ذات الشيء حسن يعلمه العقل وأن يكون فيه قبح يعلمه العقل، فإن العقل لا يهتدي إلى هذا، إنما هذا مستفاد من جهة الشرع فقط. ولذا فإنهم يقولون: لا فرق عقلا بين النكاح والسفاح، إلا أن هذا أذن فيه الشرع وهذا حرمه، ولو عكست القضية لجاز، لم يكن هناك ما يمنع. وبالتالي كل الأمور القبيحة إنما علم قبحها عندهم من جهة الشرع فقط. والصواب الذي لا شك فيه هو ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن العقل قد يدرك حسن الأشياء وقبحها وقد لا يدرك، لكن الإجابة والتحريم لا يعلم إلا من جهة الشرع. إذن الشرع يحسن ويقبح، يعني يعلمنا بحسن الأشياء وقبحها، والعقل قد يدرك حسن الأشياء وقبحها ولكن العقل لا يوجب ولا يحرم، إنما يكون هذا من قبل الشرع فقط. ويدل على هذا قول الله جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. والفاحشة هنا هي الطواف بالبيت، طوافهم بالبيت عرات، فقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يعني قل إن الله لا يأمر بما تعلمون أنه فاحشة، وإلا فلو كان المقصود قل إن الله لا يأمر بما ينهى عنه ما كان في الآية كبير فائدة، فدل هذا على أنهم يعلمون بعقولهم أن هذه فاحشة، وبالتالي يجب أن ينزه أمر الله سبحانه وتعالى عن ذلك الأمر. هل من الجن من يدخل الجنة؟ وهل إذا دخلوا الجنة يكونون أصدقاء للبشر؟ هم سيدخلون الجنة، نعم مؤمنوهم من أهل الجنة دون شك. يقول جل وعلا: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني الحور في الجنة، فدل هذا على أنه يتأتى إتيانهم من قبل الجن كما أنه يتأتى إتيانهم من قبل الإنس. أما أنهم يكونون أصدقاء للبشر فإن شاء الله نرجع ما أدري. هل تقبيل المصحف بعد الانتهاء من القراءة بدعة؟ هذه المسألة ونظائرها الضابط فيها مسألة الاستمرار، مسألة التكرار، مسألة المداومة، مسألة الالتزام، يعني يلتزم دائما أنه يفعل ذلك. فمثل هذا إن كان الإنسان يتعبد به لله جل وعلا فلا أعلم دليلا عليه، فهو أمر محدث، وإن كان يداوم عليه فهذا أيضا يفتقر إلى دليل، ولا أعلم دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يداومون على تقبيل المصحف بعد الانتهاء من القراءة فيه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن حصل هذا الأمر نادرا فعله الإنسان مرة فإن هذا أرجو أنه من جملة المباحات والله أعلم. هل يجوز تعظيم غير النبي صلى الله عليه وسلم من المخلوقات؟ التعظيم يحصل للمخلوق كما أنه يكون لله جل وعلا، فللمخلوق تعظيم يليق به ويناسبه ولله جل وعلا تعظيم يليق به ويناسبه، تعظيم الخالق ليس كتعظيم المخلوق، والمقصود بالتعظيم هنا هو الاحترام والتقدير و إظهار رفعة المنزلة، فهذا إذا كان في حدود المباح ما لم يصل إلى ما حرم الله جل وعلا فإنه لا بأس به، أن يعظم الإنسان مثلا والديه، أن يعظم أهل العلم، أن يعظم كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فإن مثل هذا لا بأس به والله أعلم. هل اليزيديون من عباد الشيطان وما علاقتهم بعباد الشيطان الذي من بيك؟ كما ذكرت أن عبادة الشيطان أو تعظيمه وتقديسه شيء كثير ومنتشر، وهذه الطائفة عندها تعظيم للشيطان نعم، وعندها تقديس له، وهذا في غيرهم أيضا، قدماء المصريين من الفراعنة وقع في كتب أهل العلم بيان أنه كان عنده شيء من التعظيم له.